جل جلاله. نقول قال ابن القيم: فيا عجبا لكم أنكرتم أن يكون الله، يقول رحمه الله: فيا عجبا لكم أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة، لأنهم قالوا الله نور السماوات والأرض أي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. فيقول لهم ابن القيم رحمه الله: فيا عجبا لكم أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السماوات والأرض حقيقة، وأن يكون لوجهه نور حقيقة، ثم جعلتم نور الشمس والقمر والمصابيح نوره حقيقة. هذا من العجب. وقد علم الناس فساد هذا، كل واحد ينكر هذا، ان هذه النور ليست انوار حقيقة لله، وانما هي من باب الخلق. اما حقيقة كما تزعمون، تعالى الله، فان النور الحقيقي له جل جلاله هو نوره المتصف به. يقول رحمه الله: وان نوره المضاف اليه يختص به لا يقوم بغيره، فإن نور المصباح قام بالفتيلة منبسطا على السقوف، منبسط على السقوف. نور المصباح من أين أضاء؟ من احتراق الفتيلة، أليس كذلك؟ يقول: على السقوف والجدران، وليس ذلك هو نور الرب تعالى، أليس كذلك؟ هذا النور الذي منبعث من المصباح هو نور الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس هو نوره الذي أثبته لنفسه، وإنما هذا نور مخلوق له جل جلاله. يقول: الذي هو نوره نور ذاته، وليس ذلك هو نور الرب تعالى، الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى، بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة، كما أن نور الشمس والقمر والمصابيح مضاف إليها حقيقة. تقول: هذا النور منبعث من أين؟ من المصباح، وهذا نور الشمس حقيقة، أليس كذلك؟ قال تعالى: هو الذي جعل لكم الشمس ضياء، هو الذي جعل لكم الشمس ضياء والقمر نورا، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وقال تعالى: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. انظر، جعل فيها ماذا؟ سراجا وقمرا منيرا. وقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. انظر، وجعل الظلمات والنور، فهذا نور مخلوق قائم بجرم المخلوق. كيف نجعل هذا النور هو نور الله؟ أبدا، محال. نور الله يليق به جل جلاله، وهذا النور نور مخلوق، خلق الله هذه الأنوار تابعة إما للشمس أو للقمر أو للسراج أو لغيرها، فهي تضاف إليه من جهة الخلق فقط. أما ما يقال هذا النور الذي نراه هو نور الله حقيقة الذي هو وصفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، قائم بجرم مخلوق لا يسمى به الرب تعالى ولا يوصف به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه مخلوق له، يضاف إليه على ماذا؟ من جهة الخلق فقط. إلى هنا واضح؟ لا على أنه وصف له قائم به، لا يضاف، قال لا على أنه وصف له قائم به. فالتسوية بين هذا، بين نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة واستعاذ به العائذون كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أبطل البواطل، من أبطل الباطل إلى آخر كلامه رحمه الله. يقول هذا باطل محال. فنور الله المضاف إليه هو صفة له، وهذا النور المخلوق هو مضاف إلى المخلوق. قالوا إذن اكتفينا بهذه الردود، ما بقي علينا الآن؟ قالوا سلمنا لكم بما قلتم بأن الآية الله نور السماوات والأرض فيها إثبات اسم النور لله، فهي على حقيقتها وليست على حقيقتها، فهي على حقيقتها وظاهرها، إذن ليس هناك مجاز. قالوا معنا دليل آخر. قلنا لهم ما هو؟ قالوا رابعا استدلوا بقوله تعالى، قالوا نحن سنبين لكم جميع ما معنا من الآيات التي فيها مجاز وننظر إلى ردكم، إن كان رد مقنع سلمنا، وإن لم يكن مقنع إذن في نهاية المطاف لا بد من القول بالمجاز، لأنه دليل الوجود، أو الوجود دليل على ماذا؟ على الجواز. دليل الوجود في القرآن فهو دليل على ماذا؟ على ماذا؟ على وجود المجاز وجوازه، لكن نحن سنبين بأنه غير موجود في القرآن. نتسلسل معكم نقطة نقطة. قالوا معنا دليل بينوه لنا. قالوا دليلنا هو استدلوا بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. هذا ملاحظ، نرى أن الحجر يخرج منه الماء، ليس كذلك؟ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. قالوا هذا أيضا نرى، من الجبل يخرج ماء، لكن الإشكال أين؟ قالوا فيما سيأتي. وإن منها لما يهبط من خشية الله. هل رأيتم حجر هابط من خشية الله؟ بينوا لنا. قالوا هذا مجاز واضح، دليل صريح واضح بالمجاز. قلنا لهم بينوا لنا كيف هو. قالوا هذه الآية فيها مجاز. كيف؟ قالوا حيث إن الخشية المعهودة عندنا هي الخوف من وعيد الله عز وجل والائتمار بأمره سبحانه. هذه الخشية، تقول فلان ما شاء الله صاحب خشية لأنه يخاف من وعيد الله ومؤتمر بماذا؟ بأمره سبحانه. والحجارة خالية من كل ذلك يقينا، والحجارة خالية من كل ذلك يقينا، إذ كيف تخشى وهي ليست مأمورة. هل الحجر مأمور مكلف؟ غير مكلف، كيف يخشى؟ ليس عليه عقاب ولا ثواب، فلماذا يخشى؟ الذي يخشى إنما يخشى من العقاب، وهذا الحجر لماذا نصفه بالخشية وهو ليس هناك مما يخشى من لا عقاب ولا ثواب، حتى نقال والله هذا الحجر يخشى، فعلى هذا هو لا يخشى. إذن هنا أضاف الخشية إليه، إذن إضافة الخشية إليه ليس من باب الحقيقة بل هو من باب المجاز، إذ أن الحجر لا يخشى، إذ لو كان يخشى لكان هناك عقاب عليه لأنه يخشى من العقاب، فلهذا هو يخشى وهو مكلف على هذا، وأنتم معنا تقولون بأنه ليس بمكلف. أليس كذلك؟ قالوا وهي إذ كيف يخشى، إذ كيف تخشى يعني الحجارة وهي ليست مأمورة ولا عقاب عليها. ولهذا قال الزمخشري في تفسيره الكشاف في المجلد الأول، فكلكم يعلم من الزمخشري ومعتزلي العقيدة نسأل الله العفو والعافية، في المجلد الأول في صاد 91 و200، والخشية مجاز، تقول والخشية مجاز على انقيادها لأمر الله، وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها. والله تفسير جميل، الذي ينظر إليه يقول هذا هو التفسير صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. يعني وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي معناها تنقاد لأمر الله، فإذا قال الله لها اسقطي من فوق سقطت هذه الحجارة، تفجري تفجرت، كوني كذا انقلبت كذا، يعني الله إذا أمرها بشيء تحولت كما أراد جل جلاله، هذا معناها تنقاد له، أليس كذلك؟ قالوا هذا معنى ماذا؟ قال هذا معنى الخشية فيها وليست الخشية المعهودة. إذن مجاز أو ليس بمجاز؟ قال مجاز، هذا هو تفسير الآية. أقول وقال غيره وقال غيره غير الزمخشري قالوا أيضا مجاز لكن بصور أخرى. وقال غيره أي ومن الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه من أجل ما يريد الله بذلك من خشية عباده له، يعني الخشية ليست للحجر وإنما هي لمن؟ للعباد. فقوله وقول الله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي وإن من الحجارة لما تهبط تؤدي إلى الخشية من الله في قلوب العباد، فحملوا الخشية على من؟ على العباد، من خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة. وقال آخرون مجاز أريد به، ولهذا التفسير مهم جدا، الإنسان يعتمد على الكتب السلفية، لأنه إذا وقع في الكتب التي فيها التأويل ما يعرف مسكين كيف يتخلص، وخاصة إذا ما تعلم المجاز وما عرف كيف يرد عليه ماذا سيفعل؟ سيسلم، أليس كذلك؟ لكن لما يكون صاحب عقيدة سليمة مع أصول فقه فقد جمع النور على النور. لماذا؟ لأنه يكون صاحب حجة، لأن المخالف دائما يستهزئ بك ويدخل إليك من أين؟ من جهة اللغة والأصول، غالبا يدخل إليك من جهة أصول الفقه فيلزمك يقول مجاز، فيدخل لك من هذا الباب ويبدأ يؤول، كيف ترد عليه؟ إذا ما كنت تتعلم، ما كنت تعلمت أصول الفقه هل تستطيع أن ترد عليه؟ محال، لأنه سيلزمك بأنه مجاز، وإذا سلمت له بالمجاز إذا سلم له بهذه الآية، كيف تتخلص إذا ما كنت تعرف كيف التخلص منه؟ أليس كذلك؟ وقال آخرون مجاز أريد به الدلالة على أن هذه الحجارة ترى وكأنها هابطة خاشعة، يعني كأنها ترى، ليست حقيقة هي، لكن لما تراها سبحان الله كيف هابطة خاشعة، قال خاشعة من عظم أمر الله جل شأنه، لا أنها تهبط حقيقة وتخشع، لأنها تهبط حقيقة وتخشع، يعني لما ترى عظم هذه الجبال تراها كأنها هابطة خاشعة، لأنها مؤتمرة بأمره جل جلاله. وأما الجاحظ فمن عجيب تأويله أنه قال إن الضمير في قوله وإن منها، وهذا من عجيب تأويله، فر يريد أن يهرب، ما استطاع، لأن ظهر الآية التي كل الذي مر معه ما استطاع أن يسلم به، لأن الآية ظاهرة إذا قلنا بأنها محمودة على الحجارة تخشى، ماذا نفعل؟ فما استطاع إلا أن يقول بماذا، وهذا من عجيب تأويله، فر من شيء ووقع بما هو أشنع. أما الجاحظ فمن عجيب تأويله أنه قال إن الضمير في قوله وإن منها راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، يعني وإن منها يعني من القلوب، انظر لما يهبط من خشية الله أرجعها إلى ماذا؟ إلى القلوب، ومع أن أقرب مذكور ما هو؟ الحجارة، بل السياق يأبى هذا التأويل، ولهذا رد عليه المفسرون قالوا هذا التأويل باطل، نحن نتأول بالمجاز، نقول بالمجاز، قالوا هكذا، لكن بهذا بهذه الصورة لا يصلح، يضحكوا منا، كيف نرد المذكور على هذا والسياق يأبى لأنه قال تهبط؟ هل القلوب تهبط؟ على قولك لابد أن تهبط تسقط، والقلب لا يهبط، فقالوا ما يصلح، الذي يهبط هو الحجر، لكن بقي علينا أن نؤول الخشية، أما أنك تريد أن تحمل فهنا سنقع في محظور الهبوط، فررنا من شيء ووقعتنا في شيء آخر، أليس كذلك؟ راجع إلى القلوب لا إلى الحجارة، لأنه يجوز عليها الخشية، يعني القلوب تخشى، والحجارة لا يجوز عليها الخشية. قال هذا هروبا من حمل الآية على حقيقتها، ما استطاع، ماذا يفعل؟ ولهذا تجد هذه التأويلات، فروا من شيء وقعوا في شيء، فروا من شيء وقعوا في شيء، لكن لو حملوها كما حملها السلف والله لاستراحوا، أليس كذلك؟ وأراحوا أنفسهم من هذه التحريفات. إذ حقيقة الآية أن الحجارة تهبط وتخشى، فاضطر إلى هذا التأويل الفاسد. وهناك تأويلات أخرى انظرها، يعني انظر هذه التفاسير التي مرت معنا والتأويلات وغيرها من التأويلات في التفسير الكبير للرازي في المجلد الثالث في صاد 300، وتفسير الشوكاني في المجلد الأول في صاد 49، وتفسير الطبري في المجلد الأول في صاد 15، وتفسير القرطبي في المجلد الأول في صاد 67، وتفسير القاسمي في المجلد الأول، وتفسير القاسمي في المجلد الأول في الجزء الثاني في صاد 59، وتفسير ابن كثير في المجلد الأول في صاد 57. إذن هذا حاصل ما ذكروه في هذه الآية، وأنها مجاز وليست على حقيقتها، إذ من المحال قالوا بأن الحجر ماذا؟ يخشع. هذا الخشوع إنما يكون للقلوب، أما الحجارة فإنها لا تخشع. فعلى هذا لا بد من تأويلها بهذه التأويلات التي سبقت. ولكن هل هذه التأويلات صحيحة؟ نقول وهذا التفسير والتحريف مردود من وجوب. نقول لهم لا نسلم لكم بهذه التأويلات وهذه التحريفات، مردود من وجوب. أولا، ما المانع من حمل الآية على ظاهرها؟ ما الذي يمنع بأن الحجر يخشى؟ هل هناك مانع؟ هل معكم قرآن أخبركم بأن الحجر لا يخشى حتى نسلم؟ هل جاءكم حديث الله أخبركم بأنه يخشى؟ قلوا آمنا وسمعنا وأطعنا، أليس كذلك؟ أخبرنا بأمور لا بد أن نسلم بها، لكن كيف يخشى؟ هل لا بد أن تراه بعينك كيف يخشى؟ لا يلزم من ذلك الرؤية بالعين، أليس كذلك؟ نقول ما المانع من حمل الآية على ظاهرها من أن الأحجار تهبط من خشية الله؟ ما المانع؟ كما قال تعالى، يعني لما نرى حجر قد سقط من فوق نقول هذا الحجر سقط من خشية الله، ما المانع؟ هل هناك يوجد مانع؟ لا يوجد مانع، لأن الأحجار ماذا؟ تخشى الله وتخشع منه جل جلاله. كما قال تعالى من خشية الله تعالى، كما قال سبحانه، فهل لا بد من رؤية هذا عيانا حتى نثبته؟ فإنها تسبح كما أخبر جل جلاله، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ماذا قال جل جلاله؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنا أقول الحجر لا يسبح لأنني ما أفقه تسبيحه، قال لك الله لا تفقه تسبيحه لكنه يسبح، أليس كذلك؟ نقول ولا يلزم أن نسمع تسبيحهم حتى نصدق. هل هذا لازم؟ لا، نقول آمنا بما جاء عن الله بما أراد الله، أليس كذلك؟ نثبت بأنها تسبح، لكن أخبرك الله بأنك لا تفقه ذلك التسبيح، فنقول نعم هي تسبح ونحن لا نفقه ذلك التسبيح، أليس كذلك؟ يقول أقول ولا يلزم أن نسمع تسبيحهم حتى نصدق ونثبت، كما قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والله تعالى في الآية التي معنا يخبر عن أشياء حسية عينية كالتفجر منها من الأحجار، تتفجر منها ماذا؟ الأنهار، هذا نراه بعيننا. يخبر عن أشياء حسية عينية وأشياء غيبية، فلماذا نصدق الحسية ونترك الغيبية؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وكل من عند الله، أليس كذلك؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ لماذا؟ هذا جاء عن الله وهذا عن الله، فلماذا نؤمن بالشيء الذي نراه ونتأول الشيء الذي لا نراه؟ لماذا؟ وهو كل من عند الله، هذا أخبرنا به الله، فلا يجب أن نؤمن بالأمور الغيبية الذين يؤمنون بالغيب؟ أين الإيمان بالغيب إذن؟ إذا كان هذه الأمور والله نتردد ونبدأ نتأولها، كل ذلك لأن العقل لا يقبل والعين لا ترى، والعقل يقبل بأن الله يجعل، لأنه على كل شيء قدير، أن هذه تسبح وأنها تخشى وأنها كذا، نقول لهم هل ذلك على الله بعزيز؟ إن قالوا نعم قلنا لهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنكم كفرتم، لأنكم وصفتم الله بالعجز، وما ذلك على الله بعزيز. وإن قالوا نعم هو ليس على الله بعزيز، بل الله جل جلاله يستطيع أن يقذف فيها هذه الأمور. قلنا وإذا كان يستطيع وأخبرك بأنها فيها هذا، فلماذا لا تسلم تسليمه؟ فلماذا لا تسلم تسليمه؟ والذي أخبرك بهذه الأمور، هذه الأمور ليست محالة عليه حتى نتردد فيها. لو كان هذا الذي أخبرك إنسان بشر لترددنا، لأنه بشر نعرف طاقته ونعرف حده، ولكن الله جل جلاله إذا أخبرك بشيء فصدق وسلم تسليمه. هذا هو الإيمان الحقيقي، أليس كذلك؟ نقول أخبر عن أشياء حسية عينية وأشياء غيبية في الحجارة. فالعينية الحسية أنه يتفجر منها الأنهار، ويخرج منها الماء. أما الغيبية بأنها تهبط من خشية الله. نعم نحن نراها تهبط، لكن لا نرى الخشية. فسلم تسليما، قل آمنت بما جاء عن الله، أليس كذلك؟ فعلينا أن نؤمن بجميع ما جاء عن الله ونسلم تسليما، إذ أن المخبر عن ذلك هو الله جل جلاله، وليس ذلك عليه بعزيز، أليس كذلك؟ ليس ذلك عليه بعزيز، لأنه سبحانه على كل شيء قدير، ولا بد من تحقيق قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، لا بد أن تحقق هذا الأمر في قلبك، تؤمن بما جاء عن الله. نقول نعم، الحجر يسبح لله، والشجر يسبح لله، والدواب تسبح لله، والحجارة تخشى الله وتهبط من خشية الله، ولكن لا نفقه هذه الأمور. لا يلزم أن نرى كل شيء، أنت معك الآن جن ومعك ملائكة، هل من لازم الإيمان أن نرى؟ هل من لازم الإيمان أن نرى؟ لا، الإيمان الأصل فيه ما أخذ بهذا الاسم إلا لأنه أنك تؤمن بأمر لا ترى، ولهذا يقال فلان مؤمن آمن بأمور لم يرى، أليس كذلك؟ فهذا هذه المخلوقات كالجن معنا ولكن لا نراها. عدم الرؤية ينفي الوجود؟ لا. إذن والملائكة كذلك، عدم رؤيتها الآن ينفي الوجود؟ لا. إذا كان عدم الرؤية لا ينفي وجود هذه الأمور وآمنا بها، فكذلك عدم رؤية الخشية للحجر لا ينفي وجود الخشية فيه وآمنا بوجود الخشية فيه، أليس كذلك؟ وهذه تتحقق. ولقد نقول ولم يقل سبحانه في هذه الآية عن الخشية وإن منها لما يهبط من خشية الله كما ترون هذه الخشية عيانا. هل قال الله ذلك حتى نقول والله يحتاج إلى تأويل؟ ما قال ترونها عيانا، ولكن قال آمنوا وصدقوا بأنها تخشى، حتى نحتاج إلى هذا التأويل. بل حتى الخشية في الإنسان لا ترى. هل ترى الخشية في الإنسان؟ إذا إنسان كان صاحب خشية هل ترى الخشية؟ أبدا ما ترى الخشية، لأنها معنوية، ولكن ترى علاماتها، أليس كذلك؟ إنما ترى علامات الخشية ليست الخشية. وإذا كانت الخشية في الإنسان التي هي قد أثبتت له لا ترى، فكيف آمنا بها؟ صدق أنها خشية لأننا شعرنا بها. نقول لكن ترى علاماتها. فالحجارة كذلك ترى علاماتها كالهبوط من أعلى الجبل وغيره، وسقوطها، فهذا ناتج عن خشيتها لله، فهذا ناتج عن خشيتها لله. صفر. إذا نقف على ذكرونا في الدرس القادم أننا وقفنا هذا هنا إن شاء الله. هل هذا تفسير ولا قراءة؟ لا، تفسير منه، تفسير منه، أي أضاءت السماوات والأرض بنور ربها كما قال الله تعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا نبحث في استدلالات القائلين بالمجاز، وتكلمنا في الدرس الماضي على أنهم استدلوا بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض إلى آخر الآية. أقول وين وقفنا؟ لا ترى أنهم علي ورحمة ترى على موسى فالشجارة كذلك ترى على موسى كحديث من على الجبل وغيره وسقوطها فهذا أخذتم الآية ولا بد من تحقيق قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، ولم يقل سبحانه في هذه الآية عن الخشية وإن منها لما يهبط من خشية الله كما ترونها عيانا، هذا حتى نحتاج إلى هذا التأويل. إلى أين وقفنا إذا؟ بل حتى الخشية في الإنسان لا ترى لأنها معنوية، لكن ترى علاماتها، فالحجارة كذلك فترى أو ترى علاماتها. هنا وقفنا؟ نعم، ناتج عن خشية الله، هنا وقفنا صحيح؟ نعم. نقول أقول كالهبوط من أعلى الجبل وغيره وسقوطها، فهذا ناتج عن خشيتها لله، فهذا ناتج عن ماذا؟ عن خشيتها لله. وقد لا ترى، يعني قد لا ترى هذه الأمور، فلا يوجد أي مانع من أن الحجارة تخشى من الله أو تخشى الله، من أن الحجارة تخشى الله، بل هذا هو الظاهر والواجب على كل مخلوق، بل هذا هو الظاهر والواجب على كل مخلوق، على كل مخلوق لله أن يكون على خشية من الله، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل في كل مخلوق موجود على وجه الأرض وفي غير الأرض، أن يكون ماذا؟ على خشية من الله جل جلاله. أما قولكم وكيف تخشى وهي ليست مأمورة، قالوا كيف تخشى وهي ليست مأمورة، أقول هذا من العجب العجاب وأبطل البواطل، لأنكم إن أردتم أنها غير مأمورة مطلقا قالوا هذا، قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أليس كذلك؟ قالوا والله هي غير مأمورة مطلقا، قلنا هذا باطل، لا يسلم لكم به أحد. لماذا؟ لأن الحجر لما يسقط لا يسقط إلا من من؟ بأمر من الله جل جلاله، أليس كذلك؟ وكل ما بالكون إذن هي مأمورة بهذا المعنى. نقول قلنا لكم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لأن كل مخلوق تحت مشيئته سبحانه مؤتمر بأمره ولا يخالف في ذلك أحد، أليس كذلك؟ لا يخالف في ذلك أحد. وإن أردتم الأوامر، وإن أردتم بالأوامر أو الأوامر من الصلاة وغيرها، التي لنا نحن البشر أو المكلفين، فنقول هذه من التكاليف، يعني أردتم الصلاة، فنقول هذه من التكاليف التي خصنا الله تعالى بها، ولا يلزم منه أن لا تكون مأمورة بالمعنى العام، أليس كذلك؟ لما يكون بعض المكلفين مأمور بأمر ما، هذا أمر تكليف، فإن أردتم هذا لا يلزم أنه لا تكون مأمورة بالمعنى العام، فهي مأمورة، أليس كذلك؟ ومأمورة بأمور أخرى، ولهذا هي تسبح، وكما تعلموا ما جاء في الآيات والأحاديث الشيء الكثير في ذلك. ثانيا، الجواب الثاني، نقول لهم عن أنس بن مالك، وهذا يكفيكم حجة، نقول لهم أنتم قلتم أن الحجر لا يخشى ولا يتحرك ولا يفعل لأنه غير مكلف وليست له إرادة، فنقول لهم اسمعوا إلى هذا الحديث وإلى ما فيه، فننظر هل هذا الكلام الذي صدر منكم هو صحيح. ننظر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم. من الذي رجف؟ الجبل. وهل يرجف من لا إرادة له؟ بالله عليك، لوحده يرجف هكذا؟ إذن رجف هذا الجبل، فرجف بهم فضربه برجله. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تضرب جماد يا رسول الله؟ هذا جماد غير مكلف، المفروض ما يضربه. انظر إلى ماذا سيؤدي هذا القول، يضرب جماد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب جماد والجماد هذا غير مكلف وغير عاقل، والذي يقوم بهذا الفعل يكون، نسأل الله العفو والعافية، أمر خطير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ركله وضربه برجله لأنه يعرف بأنه سيقف ويخاطب من؟ انظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب من؟ يعني الذي يخاطب جماد، هذه مشكلة القول في المجاز في هذه المسائل. فرجف بهم فضربه برجله وقال: اثبت احد. ما خاطب الا الجبل الذي هو جماد عندكم لا يفهم ولا يفقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اثبت احد.